جابر وغيره كان يتأول القرآن، يعني كان يفسر القرآن، فلما يأتي الأمر في القرآن تجد النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذا على نفسه. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال أهل العلم إن ركوب الدابة الإنسان حينما يركب الدابة لا يخلو من حالين، إما أن يركبها وهو في البلد، وإما يركبها يريد أن يسافر. فهناك دعاء الركوب، مجرد ما تركب الدابة تقول ما جاء في أول الحديث، تكبر الله ثلاثا وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني إذا ركبت السيارة تريد تأتي المسجد النبوي فإنك تقول هذا الدعاء، وأما إذا كنت تريد سفرا فإنك تزيد على هذا الدعاء. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ورد في بعض الروايات والولد، لكنها ضعيفة ما تثبت، ولهذا يقتصر على المال والأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن، يعني قال هذا الكلام وزاد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فصار عندنا الآن تقريبا ثلاث صيغ. إذا كان يريد يركب الدابة من غير سفر فإنه يكتفي بالتكبير وتلاوة الآيات أو الآيتين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإذا أراد سفرا في الذهاب فإنه يأتي بهذا الدعاء الذي أشرنا إليه آنفا، وإذا رجع يقول نفس الدعاء ويزيد عليه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هكذا ينبغي الإنسان أن يلتزم بهذه السنة. ولو تأملنا في هذا الدعاء وجدناه دعاء عظيما يا أخوان، يعني يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، يسأل الله أن يوفق في هذا السفر للبر وأعمال البر والتقوى، يتقي الله عز وجل ولا يقع فيما حرم الله عز وجل. قال: ومن العمل ما ترضى، يسأل الله أن يوفقه لما يرضيه من العمل، لأن بعض الناس يسافر لعمل لا يرضي الله عز وجل ولا يتقي الله في سفره. وفيه يا أخوان أهمية ملازمة التقوى، وأن الإنسان يلزم تقوى الله دائما وأبدا في حال إقامته وفي حال سفره وفي حال حله وفي حال ترحاله، إلا أنه يخفف عنه بعض العبادات في السفر، لكن لا يخفف عليه من جهة أنه يباح له ما هو محرم عليه في حال الإقامة، لا. بعض الناس إذا سافر للنزهة أو نحو ذلك يفعل بعض الأمور، فإذا أنكر عليه قال: أصلا أنا ذاهب للنزهة، أنا ليش مسافر أنا؟ طيب وإذا كنت مسافر للنزهة تعصي الله؟ لا، معصية الله حرام في كل وقت وأوان، وأنت في أهلك وأنت مسافر وأنت بالطائرة وأنت بالسفينة وأنت بالسيارة وأنت تمشي على قدمك، لابد من لزوم التقوى في جميع الأحوال. ثم في هذا الدعاء أيضا قال: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. إذا هون الله عليك السفر الحمد ما كأنك سافرت، وإلا السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: السفر قطعة من العذاب. لابد الإنسان إذا سافر يحصد معه شيء هو قطعة من العذاب، والمراد ليس العذاب يعني عذاب النار، لا، العذاب الألم، سبك ألم يضيق صدرك، ما أنت مطمئن في بيتك، ما أنت قريب فراشك وأولادك، تحتاج تكون على أهبة واستعداد وتيقظ. قال اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. هي نعم الله جل وعلا يطوي عنك بعد السفر، سيعتمد عليه، توكل عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عليكم بسير الدلجة فإن الأرض تطوى في الليل، فسفر الليل تطوى فيه الأرض، ويقطع الإنسان في الليل مسافات ما يقطعها لو مشى في النهار أو في وقت شدة الحرارة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى يا أخوان، ولا يمكن أن يدعو الله بشيء لا يقع أو مستحيل، ما دام أنه دعا بهذا هذا دليل على أن ذلك يحصل، وهو أن يهون الله عليه السفر وأن يطوي عنه بعد السفر. قال اللهم أنت الصاحب في السفر، يعني اللهم يسألك أن تصحبني، أن تصحبني في سفري بحفظك وكلاءتك وتوفيقك وتسديدك. يطلب معية الله، معية الحفظ والتوفيق والسداد وتيسير الأمور، ومن كان كذلك ما يضره شيء ولا فاته شيء. قال والخليفة في الأهل، يعني أسألك أن تخلفني في أهلي بخير، فتحفظهم وتوفقهم، ترزقهم الاستقامة على الدين وعلى كل ما ينفعهم، لأن الإنسان إذا غاب عن أهله قد يكون هناك تفلت من الأولاد أو من بعض الناس. لكن أنت تسأل الله المطلع على كل شيء، العليم بكل شيء، الذي هو مع خلقه بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره وقدرته جل وعلا. قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. السفر لها وعثاء وأثر على الإنسان، تصيبه شدة، وأيضا كآبة المنظر، يصاب بعض الناس بكآبة المنظر لأنه مع التعب والإعياء يتغير وجهه، يتغير لونه، قديما يصبح أشعث أغبر بسبب السفر في الصحراء، في الهواء، في الغبار، في التراب، مهما كان. بل حتى الآن مع مع توفر الوسائل الحديثة يا أخوان، السفر له شدة، له شدة على النفس، ولا أحد ينكر هذا، ولو كان في سيارة فخمة أو في طائرة أو في قطار أو في غيرها، مهما كان يجد شيء. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، السفر قطعة من العذاب. قال وسوء المنقلب في المال والأهل، أيضا يسأل الله عز وجل أن يجنبه سوء المنقلب في الأهل، يعني انقلب إلى وجد أهله قد حصل لهم شيء، ما مرض منهم أحد أو مات منهم أحد أو حصل بينهم خلاف أو أصيب أحدهم بمصيبة. وكذلك المال يسأل الله عز وجل أن يجنبه سوء العاقبة في أهله، لا يرجع ويجد أهله مثلا قد احترق بيته أو قد سرقت نقوده أو قد فعل فيه كذا وكذا. هذا دعاء عظيم يا أخوان، دعاء عظيم ما ينبغي إنسان يفرط فيه. ترى يا أخوان الالتزام بدين الله عز وجل هو التزام المرء بآداب هذا الدين، أعظمها تحقيق التوحيد، اجتناب الشرك، المحافظة على الصلوات، وكذلك الآداب العظيمة، آداب النوم، آداب السفر، آداب دخول المسجد، آداب الخروج من المسجد، آداب لبس الجديد، آداب إتيان الرجل لأهله، أذكار الصباح والمساء. فالإنسان إذا حافظ على هذه الأمور وبحضور قلب، فإنه يكون في مأمن وسلامة ونجاة وطمأنينة، تصبح حياته كلها حياة مطمئنة يا أخوان. المؤمنون مطمئنون في هذه الحياة، المحافظون على دينهم، وإن أصابهم ما أصابهم، لكن لا يحصل عندهم من الجزع والسخط والتأثر ما يحصل عند المعرضين عن الله. ثم قال جل وعلا وجعلوا له من عباده جزءا، وجعلوا له أي الكفار، يحتمل أن المراد به كفار قريش، وهذا والله أعلم يدل عليه السياق والآيات اللاحقة، وهو في الحقيقة منطبق على كل من زعم لله ولدا، سواء من كفار قريش أو ممن قبلهم، وكل من قال بذلك فله نصيب من هذه الآية. قال وجعلوا له، أي جعلوا لله من عباده جزءا. قال بعض المفسرين جعلوا له من عباده جزءا، يعني جعلوا له من عباده ندا، ندا ومثيلا يعبد معه، فجعلوا له من العباد. وكل ما في السماوات وفي الأرض عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الله إلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولهذا الأصنام والأشجار والأولياء والصالحين وغيرهم من جعلهم جزءا لله، يعني جعلهم ندا، جعلهم جزءا ونصيبا من العبادة، وهذا قول بعض المفسرين. والقول الثاني جعل لهم من عباده جزءا يعني ولدا، ورجح هذا بن جرير الطبري، قال هذا ويدل عليه الآية التي تليه، وأن المراد وجعلوا لله من عباده جزءا يعني جعلوا له من عباده ولدا أو بنات. ثم قال إن الإنسان لكفور مبين، جنس الإنسان كفور مبين، وخاصة المتصف بهذا الوصف الذي زعم لله ولدا أو جعل الملائكة بنات الله، لا شك أنه كفور أشد الكفر، لأنه مكذب للقرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذا يقول لا له ولد، يكذب القرآن. وآيات كثيرة في هذا، وما عرف الله حق المعرفة، لو عرف ربه لعلم أنه جل وعلا هو الكامل الغني عن كل أحد، هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. لم يكن له كفوا أحد، له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. والذي يحتاج الولد عاجز، يحتاج إلى ولد، أولا هو محتاج إلى صاحبة، إلى زوجة، ثم بعد ذلك إذا جاء بولد يحتاج إليهم ويعتريه النقص. لا، الله جل وعلا لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، فهذا كفر بين. ولهذا قال لكفور مبين، لكفور بربه كفرا بينا ظاهرا واضحا لا خفاء فيه. ثم قال جل وعلا أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. ابن جرير الطبري يستدل بهذا على أن المراد بالجزء هو قولهم الملائكة بنات الله، بدليل الآية التي بعدها والسياق واحد، فقال أم اتخذ، وهذا استفهام للتوبيخ والتقريع وللإنكار أيضا، أم اتخذ مما يخلق بنات. ولهذا يقول أم هنا بمعنى بل والهمزة، بل أتقولون اتخذ من مما يخلق بنات، لأن الرجال والنساء وبني آدم والجن كلهم مخلوق لله، فتقولون أن الله اتخذ مما خلق، اتخذ بنات يعني جعل له ولد من البنات، وأصفاكم بالبنين، واختصكم وشرفكم بالأولاد بالبنين بالذكور، لأن من شدة جهل الكفار وسوء أدبهم مع الله أنهم زعموا له الولد، وأيضا لم يجعلوا له الولد الكامل، جعلوا له الولد الناقص وهي الأنثى، وهذا سوء أدب وجهل وقبح، لا يرضى أحدهم بالبنت. ولهذا قال بعد ذلك وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، وهو أنهم قالوا الملائكة بنات الله، فإذا بشر أحدهم بهذا المثل الذي ضربه لله، وهو جعل البنات وجعل الملائكة بنات لله، إذا بشر جاءته بنت وبشر بذلك ظل وجهه مسودا، اسود وجهه، من سوء الخبر الذي سمعه ولكراهيته للبنت، وهذا من الجاهلية، اسود وجهه وهو كظيم أي حزين مكروب، وقيل وهو ساكت. طيب أنت لا ترضى بالبنت ويتغير وجهك ويصيبك الحزن وتنسب إلى الله البنات ولا تنسبه لنفسك وتغضب من هذا، وهذا يا أخوان الكافر جحود قليل أدب مع الله جل وعلا، والله إنهم قليل الأدب مع الله، ما قدر الله حق قدره. ولكن لو كانوا منصفين لو سلمنا جدلا لجعلوا له ما يرضون لأنفسهم، أما يجعلون له الأقل حظا والأبخس حظا، ناقصة العقل والدين المرأة، يجعل الله ويجعل لأنفسهم ما يشتهون، فالله أنكر عليهم إنكارا عظيما. ولهذا قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. سبحان الله، لاحظوا قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن، ما قال بما ضرب لله، بما ضرب لربه، قالوا في ذلك حكمة يدل على أنه الرحمن جل وعلا، ولهذا ما يعاجلهم، يرحمهم ويتركهم مدة، يتوب منهم من يتوب، هناك من تاب من هذه الأقوال وأناب وعبد الله وصار من المؤمنين برحمة الله جل وعلا، وما عاجلهم بالعقوبة، مع أن هذا القول من أعظم الزور والبهتان، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدى أن دعوا للرحمن ولده، قول خبيث منكر ما يليق بالله عز وجل، لأنه لم يلد ولم يولد، والذي يلد أو يولد فقير محتاج ناقص، والله جل وعلا كامل، هو الغني عن كل أحد وكل أحد فقير إليه جل وعلا. قال ثم قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أومن ينشأ، ينشأ يعني يربى ويشب في شبابه، يتربى في الحلية وهي البنت، البنت تنشأ في الحلية، ولهذا ينبغي أن تنشأ البنت في الحلية من صغرها، تلبس شيئا من الحلي سواء خاتما أو سوارا أو قلادة، المهم أنها تنشأ وتعود على الحلية، الله أخبر بهذا، قالوا لأنه تكميل لها وتجميل لها وترغيبا للنفوس فيها. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أيضا عند المجادلة والمخاصبة، المخاصمة لا تكاد تبين، ليست قوية في الحجة ولا في المجادلة، يغلبها الرجل، يعرف ما لا تعرف، يدرك ما لا تدرك، ولهذا قال العلماء أي في المجادلة والإدلاء بالحجة والمخاصمة غير مبين، ما تستطيع البيان بقوة الرجل، وهذا أمر معروف، وهذا فيه تقدير، قال الفراء تقدير الكلام، أو قال المبرد تقدير الآية، أو جعلوا له سبحانه من ينشأ في الحلية، وقال الطبري أو من ينشأ في الحلية جعلتموه جزءا لله من خلقه وزعمتم أنه نصيبه منهم، يعني قوله أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين تجعلونه لله، تجعلونه لله في الكلام شيء محذوف يدل عليه السياق. وهذه الآيات كلها تدل على نقص المرأة ولكن لا يعني هذا النقص، لا يعني هذا النقص يا أخوان الاستهانة بالمرأة. ولقد كرمنا بني آدم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن من حيث الخلقة لا شك الرجل أقوى من المرأة، الرجل أكمل عقلا، وهذا نص القرآن، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. المرأة على النصف من الرجل، وفي الميراث على النصف من الرجل، وناقص الدين أيضا ليس منها، خلق الله. ولذا لما اعترض أو سألت بعض النساء ما نقصان عقولنا وديننا يا رسول الله، الحديث البخاري ومسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. شيء عجيب، ما إنك رجل وحازم ولبيب وقوي ولكن ناقص العقل والدين تذهب بك. فقلنا ما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا يا رسول الله؟ قال أليست شهادة إحداكن على النصف من شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال هذا نقصان عقولكن. ثم قال أليست إحداكن إذا حاضت تمكث الليالي والأيام لا تصوم ولا تصلي؟ قلنا بلى. قال ذلك نقصان دينكن. ولكن ما عليهن عتب في هذا، بل بالعكس هذا يقتضي أن يراعي الرجال النساء ويراعون ضعفهن ويصبرون عليهن، وإذا أخطأنا يعرفون أن عندهن شيء من نقص العقل ويقودهم بذلك إلى رحمتهن والعناية بهن. ولهذا يا أخوان كراهية البنت، كراهية أن يأتيك مولود بنت، هذا من آثار الجاهلية الأولى. وقد كانوا أهل الجاهلية يكرهون البنات، حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم يئدون البنت إذا ولدت بنتا زوجته، كما قص الله عنه هنا أنه يسود وجهه وهو كظيم، ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب فيقتلونهن خشية العار. وهذا من وحي الشيطان، وإلا النجاة من وقوع المرأة في العار يكون بتربيتها، التربية الصحيحة على دين الله عز وجل وعلى السنة وعلى المحافظة عليها وعلى العناية بها. وهذا شيء أراده الله يا أخوان، لولا وجود النساء لانقطع النسل، والله خلق ذلك لحكمة عظيمة، وجعلكم ذكرا وأنثى. ولهذا بعض ضعفاء الإيمان، بل نقول بعض السفهاء من المسلمين اليوم، تجد أنه يهدد امرأته إذا جابت بنت أو بنتين أو ثلاث، بل يهددها بالطلاق، إن جبت بنت فأنت طالق، ويغضب ولا يفرح، بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهن وأدبهن وأحسن تأديبهن كنا حجابا له من النار. حجاب يحول بينك وبين النار، ما تدخل النار، شيء عظيم هذا. قالوا واثنتين يا رسول الله؟ قال واثنتين، لو كان اثنتين فقط. قال بعض الصحابة نظن أن لو قلنا واحدة لقال واحدة. فوجود البنت نعمة عظيمة، تربيها تحسن إليها تحسن أدبها، تكون حجابا لك من النار، لأن البنت ليست مثل الولد، ليست مثل الابن. فالبنت إذا جاء الزواج واستحق الزواج تزوجت وذهبت عنك، فقد يقول ناقص العقل يعني أنا بس أجهزها وأعطيها غيري، هكذا الشيطان يدخل على الناس. لا منة ولا فضل لك، أنت تأخذ مقابل هذا أجر ونجأت من النار، ولك أجر حتى ما تجعل في امرأتك، الطعام والشراب والأكل والذي تأتي به لك به صدقة، أجرك على الله، ما تشغل مجانا كما يقال. وأيضا حجاب لك من النار، وأيضا يرزق الله عز وجل برها، البنات فيهن بر ليس بالأبى. وكم من بنت برت بأبيها وأمها أكثر من بر الأبناء. فينبغي إنسان إذا رزق الله بابنه أن يفرح بذلك. ثم أصلا اختيار البنت أو الذكر ليس إليك، كما مر في الآيات معنا أن الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ما يجي ولد أصلا، ما يجيه ذرية. ينبغي العناية بهذا والعناية بالبنات وتأديبهن وتربيتهن على الدين وعلى السنة، وحفظهن من وسائل الفساد ومراعاة ذلك، وأبشر بالأجر العظيم، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالحاصل أن كفار قريش لقلة أدبهم وشركهم وكفرهم أنهم جعلوا لله من عباده جزءا جزءا، وهي البنات، قالوا الملائكة بنات الله. وأيضا الجزء الذي جعلوه له لم يجعلوا له الجزء الأوفر عندهم الأقوى في نفوسهم وهو الذكر، لا، جعل له الأنثى، الذي إذا بشر إذا رزق أحدهم بنتا يتغير وجهه ويسود ويدلهم من سوء ما بشر به، عنده شيء سيء جدا أن تأتيه ابنه، ومع ذلك يصبح كظيم حزين ساكت. فهذا دليل على شدة جهلهم. ولهذا المشرك هو أعظم الناس جهلا بالله، وهو أقل الناس أدبا مع الله، وأكثر الناس أدبا هم المؤمنون، هم المؤمنون الذين يعرفون حق ربهم ويجتهدون في الأدب مع الله عز وجل. حتى إن بعض أهل العلم يقول إن الله علمنا الأدب في القرآن، ففي سورة الفاتحة قال صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت أنت يا الله عليهم، ولما جاء على من أضلهم الله ومن غضب عليهم ماذا قال؟ قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما قال غير الذين غضبت عليهم. قال هذا من الأدب مع الله عز وجل. ولهذا يقول العلماء ما تقول عن الله الله الله رب الخنزير، مع أنه رب الخنزير وغيره، لكن لما تقول رب الخنزير هذا سوء أدب منك، تختار بعض الدواب السيئة التي جعل الله كذلك وتقول الله رب الخنزير، هذا فيه نوع انتقاص لله عز وجل. فينبغي إنسان يتأدب مع الله غاية الأدب غاية الأدب، ويحذر أن يتكلم بكلام فيه قلة أدب مع الله، لأن الأدب مع الله من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. قال جل وعلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة إناثا. من قال أن الملائكة إناث؟ أصل جنس الملائكة ما فيه ذكور وإناث، جنس الملائكة الذكور والإناث في بني آدم، في الإنس في الجن، فهذا في غاية سوء الأدب مع الله جل وعلا ومع الملائكة. قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم؟ هل شهدوا حضروا خلق الملائكة لما خلقهم الله؟ فإن الله خلق الملائكة من نور، فهم يقولون الملائكة إناث. هل شهدتم خلقهم؟ هل حضرتم؟ هل كنتم موجودين لما خلقهم الله حتى تقولوا هذا الكلام؟ الجواب لا. ولهذا قال ستكتب شهادتهم، ستكتب هذه الشهادة الفاجرة الخبيثة الكاذبة، ستكتب في صحائف أعمالهم، ويسألون عنها يوم يلقون الله عز وجل، لأنها شهادة زور وبهتان. ثم قال جل وعلا: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. يعني لا يزال الله جل وعلا يذكر شيئا من مساوئ الكفار، ولهذا من لم يتب منهم عذبه بالنار لسوء أعمالهم وقبحها وشناعتها وخبثها، فعذبهم بالنار جزاء وفاقا، وما ظلمهم جل وعلا، ومع ذلك كان أمهلهم. فمن تاب ورجع إلى الحق قبل الله منه غفر له ما مضى. التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله. قال: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. عندهم تحجج، حجج، تلمس للحجج، يظنون أنهم بهذا يستطيعون أن يردوا الحق وأن يبطلوا الإسلام وأن يبرهنوا على صحة دينهم. والله ما ازدادوا إلا بعدا من الله وإلا فضحا لأمرهم أمام كل عاقل، لأن الإنسان ما يحتج على عمله الذي يعمل أنه حلال أو حرام إذا كان الله ما عاجله بالعقوبة. ولهذا الله أخر الأمم كلها الكافرة، قوم نوح وعاد ثمود ومن بعدهم، أخر عقوبتهم الكبرى إلى يوم القيامة. هل يعني هذا أن أعمالهم كانت على الحق؟ لا، الله بين أنهم على الباطل وعلى الكفر. فهؤلاء الكفار، كفار قريش، يقولون محتجين عن النبي صلى الله عليه وسلم أو محاجين ومجادلين للنبي صلى الله عليه وسلم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الله ما عبدنا الأصنام والأوثان والأنداد وهبل واللات والعزى، لو شاء الله ما عبدناهم. فكونه لم يعاقبنا ولم يعذبنا دليل على أنه راض عن عمل الذي نحن عليه. شوف هذا الاحتجاج الباطل. لو فتح هذا المجال يا أخوان أبطلت الشريعة كلها، ولكن الله حليم، يمهل ولا يهمل، وعنده أجل مسمى ما يتقدم عن وقت نزول العذاب ولا قيام الساعة. هذه حجة الكفار. قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي ما عبدنا هذه الأوثان. وإنما لم يحل بنا العقوبة لأنه راض منا هذه العبادة، قد رضي عن منا هذه العبادة وهي عبادة الأوثان والأصنام. وأن تقول اتركوها ما لكم من إله غير الله، وأعبد الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: ما لهم بذلك من علم. هذا الكلام وقولهم لو شاء الله ما عبدناهم، هو يدل على أن الله رضي عنا في هذه العبادة. ما لهم بذلك من علم، ما عندهم علم، وإنما اتباع الأهواء واتباع الشيطان. ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون، يتخرصون، يحدثون، يفترون، كل هذا خرص كذب باطل. وكفى بإبطال مقولتهم هذه، كفى بإبطالها إبطال الله عز وجل لها، فهم والله يخرصون ويكذبون. فلا يلزم أن يكون الإنسان على عمل وأن الله سبحانه وتعالى يمهله مدة، لا يلزم من هذا أنه على الحق. لا، الحق يدل عليه الكتاب والسنة، حق ما جاء من عند الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كون الله لا يعجل العباد بالعقوبة لأنه حليم، يحلم عليهم ويمهلهم، وقد يتوب بعضهم ويرجع إلى الإسلام ولو بعد 10 سنين ولو بعد 20 سنة ولو قبل غرغرة روحه، إذا تاب تاب الله عليه جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. هذا تقرير لهم، يقول: طيب، أو هل أتيناهم كتابا من قبل شركهم، جاءهم كتاب من عند الله أن الشرك وعبادة الأوثان حق فهم به مستمسكون، فهم مستمسكون بالكتاب الذي جاءهم من قبل أن يشركوا؟ يعني هل جاءهم كتاب قبل أن يقعوا في الشرك من عندنا، كتاب من عند الله، وقال أشركوا واعبدوا الأصنام لا شيء عليكم، فهم الآن مستمسكون بما جاءهم في ذلك الكتاب؟ الجواب لا، لم يأتهم. قالوا وهذا استفهام بمعنى النفي، ما جاءهم من كتاب من قبله يتمسكون به، وإنما هو افتراؤهم، وإنما هو افتراء منهم. قال جل وعلا أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة. بل هنا للإضراب والانتقال، انتقل من تقريرهم في ذلك الأمر إلى بيان حقيقة عبادتهم وما الذي حملهم على ذلك. ما جاءهم من عند الله كتاب في ذلك، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، ومعنى أمة يعني ملة ودين. لهذا قالوا الأمة ترد في القرآن لعدة معاني، ترد الأمة بمعنى الجماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون، وتأتي بمعنى الدين كما هنا إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على ملة على دين، وتأتي الأمة بمعنى الزمن المدة من الزمن، قال والذكر بعد أمة، وتأتي بمعنى الإمام القدوة في الخير، إن إبراهيم كان أمة، فلها عدة معاني. ومن هنا السياق يدل على المقصود أو المراد. فهم هنا يقولون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين وعلى ملة، وإنا على أثارهم مهتدون، على أثارهم وطرائقهم ومناهجهم مهتدون وسائرون على طريقتهم، ويزعمون أن هذا هدى أو أنه هديهم وطريقتهم. وعلى كل حال هم كانوا على الضلال، هم وآباؤهم. وليس حجة يا أخوان الإنسان يحتج دائما بما وجد عليه قومه، هذا كثير من الناس الآن، وقد يكون بأسلوب آخر لما تنكر عليه أمر من الأمور مخالف للسنة يقول ما سمعت أحد قال هذا من يوم طلعنا حنا والناس على هالطريقة. ترى هذا معناه إن وجدنا أباءنا على أمة. يا أخي لا تحتج علي بما عليه الناس، هل الذي عليه الناس الآن دل عليه الشرع الكتاب والسنة أم لا؟ إذا لم يدل عليه الكتاب والسنة لا عبرة فيه، العبرة مما دل على الكتاب والسنة أو إجماع الأمة، فالباطل يجب أن يرد والحق يجب أن يقبل. وبعضهم أيضا إذا سمع سنة وبينت له سنة قال يا أخي ما عمري سمعت هذا الحديث اللي جبت أنت، أنا عمري كذا وكذا والناس ومع مشايخ ما سمعنا أحد قال بقولك. يا أخي لا تقول هذا، قل يا أخي إيش دليلك، هات المصدر، حديث صحيح العين والرأس، ما عليه دليل لا تقبله. ولهذا حال المؤمنين مع قال الله قال رسوله أن يقول سمعنا وأطعنا، سيسلمون لله. قال جل وعلا وكذلك ما أرسلنا من قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. وكذلك أي مثل هذا الذي حصل من قومك كذلك هو موجود في الأمم السابقة الكافرة، فما من أمة من الأمم، ما من قرية، والقرية قالوا هو المكان الذي يجتمع فيه الناس بكثرة، سمى القرى باعتبار المكان، وتسمى الأمم باعتبار الأشخاص والأعداد. فالحاصل أنه ما من قرية من القرى الذين بعث الله إليهم رسولا إلا أجابوا مثل جواب قريش لك، إلا قال مترفوها، ومترفوها قالوا رؤساؤها، فهم قال منعموها وكبراؤها، والقولان بمعنى واحد، لأن كبراء القرية أو رؤساءهم أو أمراءهم هم المترفون في نعيم وفي ترف أكثر من عامة الناس أو فقراء الناس، إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة على دين، وإنا على آثارهم مقتدون. إذن نفهم أن الذين يتمسكون بدين آبائهم يزعمون شيئين: أنهم مهتدون بهذا الهدي، وأنهم أيضا يقتدون بآبائهم، وهذا لا يجدي شيئا، وإنما الهدى هدى الله، المهتدي الذي يتبع هدى الله، والمقتدي الذي يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول نحن نقتدي بهم، وجدناهم على دين ونحن نقتدي بهم، وكفار قريش يقول وجدناهم على دين وملة ونحن مهتدون بهديهم وسائرون على طريقتهم، لأن الكفار ما يقولون نحن على ملة آبائنا وهي ملة ضالة ومشركة، يقول لا، هذا هو الهدى، هذا هو دين الحق، هذا هو الصحيح، وكل هذا من الضلال المبين. الهدى هدى الله جل وعلا. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أي قال لهم نبيهم، ويحتمل أنه راجع على نبينا صلى الله عليه وسلم، أو كل نبي مع قومه. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قال بعض المفسرين الهمزة هنا للاستفهام التقريري لكنه مشوب بالإنكار، فهو يقررهم مع الإنكار عليهم، فيقول لهم نبيهم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، وهو دين الحق ودين الهدى القرآن أو غيره، الأنبياء كلهم جاءوا بالحق. لكن قد يستشكل البعض فيقول قوله بأهدى هذه أفعل تفضيل، كأنه يدل على أن دينهم أيضا هدى، لكن أهدى منه وأحسن ما جاءت به الرسل. نقول لا، أفعل التفضيل هنا ليست على بابها، وهذا كثير في القرآن، كما قال الله عز وجل عن أصحاب الجنة: خير مقام وأحسن مقيلة. ليس معناه إن مقيل الكفار حسن، ولكن مقيل أهل الجنة أحسن. ولهذا دائما يعبر ابن كثير وغيره يقول أفعل التفضيل هنا من باب التفضيل الذي ليس في الطرف الآخر منه شيء، ما عند الكفار هدى، لا هم ولا آباؤهم ولا دينهم، ضلال كما وصفه الله عز وجل، فلا يؤخذ من هذا أن عندهم شيء من الهدى، بل كل دينهم باطل، ضلال، شرك، عبادة لغير الله جل وعلا. قال أولو جئتكم بأهدى، أي بدين أهدى مما وجدتم عليه آباءكم، وهو الشرك والكفر، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. النتيجة نحن كافرون بما جئتم به من الحق والكتب، ما نريد نترك آباء دين آبائنا أبدا. فالمسألة ما هي مسألة أنهم يبحثون عن الهدى، المسألة مسألة أنهم جاحدون، معرضون، كافرون، ما يريدون الإيمان أصلا، معاندون للحق. قال جل وعلا فانتقمنا منهم، أي أحللنا بهم نقمتنا وعذابنا ونكالنا، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا تحذير لكفار قريش الذين ما زالوا أحياء ولم تحل بهم نقمة الله، فانظروا ماذا حل بقوم نوح، أغرقهم الله جميعا، ماذا حل بقوم عاد، أهلكهم بالريح الصرصر الباردة فدمرتهم عن آخرهم، ماذا فعل بقوم صالح بثمود أخذتهم الرجفة والصيحة رجفة أخذتهم رجفة ثم صيحة فتقطعت قلوبهم في أماكنهم. فالعاقل ينظر في عواقب الأمور. هؤلاء الأمم السابقة الذي أنتم يا كفار قريش على ما هم عليه، تأملوا ما كانت ما هي عاقبتهم. انتقم الله منهم، أهلكهم، دمرهم. فإن لم ترجعوا وتؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به فمصيركم مصيرهم، واختاروا لأنفسكم. قال جل وعلا: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، يعني الهلاك والدمار والعذاب. قال ابن كثير: فانتقمنا منهم أي من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب، كما فصله تعالى في قصصهم لما قصة قوم نوح وهود وصالح وغيرهم. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، أي كيف بادوا وهلكوا وكيف نجى الله المؤمنين. هي نعم، لأن العاقبة للمتقين. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وإذ قال، أي واذكر حين قال، أو وقت قال إبراهيم خليل الرحمن لأبيه آزر وقومه. ودليل على أن إبراهيم لم تأخذه في الله لومة لائم، وأن أول ما بدأ بأبيه وتبرأ مما يعبده أبوه وما يعبده قومه. وهكذا يجب على الإنسان أن لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن يبدأ بالنصح والتذكير والدلالة على الخير والتحذير من الشر بالأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، وكل ما كان أقرب إليك كان حقه عليك أعظم. ومقتضى النصيحة أن تبدأ به قبل البعيد، لأنه قريب لك ويهمك أمره. ولهذا انظروا ماذا قال خليل الرحمن، ما أخذته في الله لومة لائم، ما جامل. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، لأنهم على ملة واحدة، لكن خص أباه بالذكر، أو خص أبو إبراهيم بالذكر لشدة عنايته بأبيه، وهذا مقتضى البر والإحسان، بدأ بأبيه قبل غيره. إنني براء مما تعبدون، أتبرأ من كل ما تعبدون إلا الذي فطرني. لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون الكواكب معه، هم يعبدون الله لكن يشركون معه غيره، فيعبدون الله ويعبدون غيره معه. فإبراهيم قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الله. وإن كانت عبادتهم لله والأصنام معا ما تنفعهم، لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك بالله عز وجل يحبط العمل كله، ولو كان مسلم صائم مصلي، لكنه يذبح للجن أو يذبح للقبر أو يطوف به، ما تنفعه صلاته ولا صيامه، لأن هذا العمل يحبط، هذا العمل منه يحبط العمل الصالح. الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال بعد أن ذكر 18 نبيا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني يقصد ربه. لكن لماذا قال إلا الذي فطرني؟ لماذا قال إلا الذي خلقني؟ لأنك لما تأتي تفسيرات الكثير من المفسرين يقول: إلا الذي فطرني، إلا الذي خلقني. نقول: يا أخوان، القرآن معجز، معجز. كلمة فطرني فيها دلالة ليست في خلقني، وهي خلقني مفطورا على التوحيد، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال في الحديث الآخر يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفا، يعني إلا الذي فطرني، يعني أوجدني وخلقني حنيفا موحدا مفطورا على الإسلام إلا الذي فطرني. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله نافية، نافية العبادة عن ما سوى الله، نافية العبادة عن جميع من سوى الله، وإلا الله مثبت العبادة لله وحده. فقوله إنني براء مما تعبدون هذا معنى لا إله، أبرأ من أن يكون إله مع الله، وإلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له. وهذان هما ركن لا إله إلا الله ولا تقوم إلا بهما، لا بد من نفي الشرك والإتيان بالتوحيد. أما يقول أنا آتي بالتوحيد ولا مانع من الشرك، نقول ما نفعك هذا. قال أنا ما آتي بالشرك ولا أفعل الشرك، لكن ما أوحد الله، ما ينفعه هذا. لا بد من الأمرين، نفي الشرك وتجنبه وبغضه، والإتيان بالتوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، سيهديني الهداية، والله أعلم هنا تدل على نوعي الهداية. سيهديني يعني سيرشدني ويدلني ويوفقني، لأنه تبرأ من الأصنام وعبادة الأوثان. المراد هنا أيضا يدل على هداية التوفيق، فهداية لأن الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق وإلهام. فالله جل وعلا هو الذي يهدي خلقه، يرشدهم ويدلهم على الحق ويوفقهم للعمل به والإيمان. لكن كل الناس أرشدهم الله ودلهم على الحق وأقام عليهم الحجة، لكن وفق من وفق للإيمان. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قالوا الكلمة كلمة الإيمان، وهي لا إله إلا الله المتضمنة في الآية السابقة في قول إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وجعلها أي لا إله إلا الله كلمة الإيمان، جعلها باقية في عقبه، باقية في عقبه وهو بقاء التوحيد، لعلهم يرجعون إليها ويكونون من أهلها ويأتون بها. واختلف العلماء في قوله وجعلها على من يعود الضمير، فقال بعض المفسرين يعود على الله، أي جعل الله كلمة التوحيد في عقب إبراهيم، ولهذا ما بعث نبيا بعد إبراهيم إلا من ذريته. الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من نسل إبراهيم، والموحدون بعد إبراهيم كلهم من نسل إبراهيم. وقال بعضهم بل جعلها أي إبراهيم دعا أبناءه إليها وسأل الله عز وجل ذلك، كما في قوله جل وعلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكقوله جل وعلا ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وكذلك سأل نعم يعني سأل الله عز وجل في أكثر من نص من آية، سأل الله عز وجل أن يجعله موحدا، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وأيضا سأل الله عز وجل أن يجعل هذا البيت آمنا ويرزق أهله من الثمرات من آمن منهم، دعوات كثيرة. فقالوا الضمير يعود على إبراهيم، وذلك لأنه كان سببا، تسبب بذلك في وصيته. قال جعلها، قال لأنه تسبب بذلك في دعاء الله عز وجل أن يبقى أبناؤه على التوحيد، فاستجاب الله عز وجل له في بعضهم دون بعض. قال عز وجل لا ينال عهد الظالمين، من ظلم لا يناله عهد الله، لكن من آمن واتبع نعم. فالحاصل أن لا إله إلا الله كلمة عظيمة يا أخوان، ولكن لها معنى، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، ولها ركنان النفي والإثبات، ولها شروط لا بد من الإتيان بها حتى تنفع صاحبها. فيقولها العبد يعلم معناها علما يضاد الجهل، ويوقن بها يقينا ينافي الشك، ويصدق بها صدقا يضاد الكذب، ويخلص بها إخلاصا يضاد الرياء، ويحبها محبة تضاد البغض، ويقبلها قبولا ينافي الرد، ويكفر بما يعبد من دون الله، يعقد قلبه على الكفر بكل ما عبد من دون الله. يعني شروطها على الصحيح أنها ثمانية، والانقياد، نعم، والانقياد لها انقيادا ينافي الترك: العلم بلا إله إلا الله علما يضاد الجهل، واليقين بلا إله إلا الله علما يقين يضاد الشك، والإخلاص بلا إله إلا الله إخلاصا يضاد الرياء، والصدق بلا إله إلا الله صدقا ينافي الكذب، والمحبة للا إله إلا الله محبة تضاد البغض تنافي البغض، والقبول للا إله إلا الله قبول ينافي الرد، والانقياد للا إله إلا الله انقيادا ينافي الترك، والكفر بما يعبد من دون الله، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني لا إله الله يا أخوان شانها عظيم، شانها عظيم عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، كما في صحيح مسلم، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال لنبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لي ذنبك. قال البخاري: بدأ بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم قبل كل شيء أنه لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك العمل، استغفر لي ذنبك. إنسان يعرف لا إله إلا الله ويحرص على الاتيان بها، ويحذر أيضا من نواقضها، لأنه قد يرتكب الإنسان ناقضا من نواقضها فيبطلها، وإلا هي نجاة وسعادة. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في حديث عتبان، قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله، قال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. ويؤتى بصاحب البطاقة معه بطاقة فيها لا إله إلا الله، ويمد له 99 سجلا من الذنوب والآثام، وتوضع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتميل بهن لا إله إلا الله، شأنها عظيم. ولهذا لما قال أبو ذر: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: أحسن الحسنات، وفي لفظ: أفضل الحسنات. وهذا فيه نكتة لطيفة ينبغي يتفطن لها الإنسان. الله عز وجل قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستقم، نعم، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي ذر، يا أبا ذر، خالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني إذا جئت بسيئة أتبعها بحسنة تمحوها. أبو ذر من فطنته رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ يعني إذا كانت من الحسنات، إذا أسأت أو أخطأت أو اغتبت سأقول لا إله إلا الله حتى تمحوها عني. قال: لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: أحسن الحسنات، أفضل الحسنات، لا إله إلا الله. فينبغي الإنسان تكون على لسانه دائما وأبدا. قال جل وعلا: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بل متعت هؤلاء المشركين من قومك بالحياة، فلم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم، ومتعتهم بأنفسهم وأولادهم وأموالهم، ومتعت آباءهم من قبل، يعني جعلتهم يتمتعون بهذه، أمهلتهم مدة وأمددتهم بالأموال والبنين والصحة لعلهم يرجعون. وهذا التمتيع مني أنا، متعتهم لأنه هو المنعم المتفضل، ولكن ما عرفوا قدر هذه النعمة واغتروا. بل قال بعضهم كما مر معنا: لو كنا على خطأ لأنكر الله علينا، لكن نحن على حق لأن الله لم يعاقبنا. قال: بل متعت هؤلاء وأباءهم حتى جاءهم الحق. والحق قال مراد به القرآن، حتى جاءهم الحق ورسول مبين هو محمد صلى الله عليه وسلم. متعهم مدة، عاشوا سنين قريش ولهم سيادة العرب، وجعل مكة بلدا آمنا وأدر لهم الرزق، وجعلوا بلدا حراما والناس يتخطفون من حولهم متعهم إلى أن جاءهم الحق وهو القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنكروا وأبوا أن يؤمنوا أخذهم الله فأهلك أولهم في بدر، ثم تتابعت عليهم الأمور حتى دخل من بقي منهم في دين الله يوم فتح مكة. فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. قال حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. لما جاءهم الحق من عند الله وهو القرآن حق بشهادة الله عز وجل وهم يعلمون، ولهذا لما طلبوا من كبيرهم أن يختار لهم قول في القرآن يصدر عنه جميعهم ذهب واستمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ فتحير وبهت من قوة القرآن. فلما رجع إلى قومه قالوا ماذا تقول؟ قالوا جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. قالوا ما تقولون؟ قال نقول سحر، والله ليس بسحر، قد عرفت السحرة وسجعهم وكذا والكهان. تقولون أنه رأي من الجن، والله ليس برأي. تقولون أنه شعر، والله ما هو بشعر. فالله جل وعلا يقول ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، مع أنهم يعرفون. ولهذا نفى كبيرهم عنه أن يكون سحرا أو شعرا أو رأيا أو من كلام الجن، ولكن مع ذلك هم ما يريدون أن يؤمنوا به. ولهذا قال قائلهم الذي أشرنا إلى قصته أنه قال لكن أقرب ما يقال أنه سحر لأنه يفرق بين المرء وزوجه، فنقول سحر، نتفق على أنه سحر ولا ما هو بسحر. ولهذا لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، لأنه سحر، السحر يجب أن يكفر به، وهذا من شدة ضلالهم وإعراضهم عن الحق وعتوهم وعدم قبولهم للحق، وإلا هم يعلمون أنه كلام الله، يعلمون أنه كلام الله. والقصص في هذا كثيرة، أوردها من كثير وغيره، أن بعضهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وقالوا إن به رأي، فلما جاء ذهب إليه قال أين الذي أي محمد يقول إن به رأي؟ فلما جاءه سلم أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني قومك أن بك رأي من الجن وإني يعني متمكن في هذا الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، فبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل وتلا عليه سورة فقال حسبك، فرجع إليه قال آمنت بما تقول، ثم رجع إلى كفار قريش الذين حذروه قالوا احذر من محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يعرفون لكن يعارضون عنادا وجحودا، ولهذا ما ضروا إلا أنفسهم. الله عز وجل أظهر هذا القرآن ولمن بلغه القرآن إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، وأظهر الله هذا الدين على الدين كله وليس فقط دين المشركين، على اليهودية والنصرانية وكل شيء، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وله الحمد وله المنة والشكر على ذلك. قال جل وعلا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شوف يعني من سوء أدبهم ما اقتصروا على أنهم قالوا سحر وأن محمد ساحر، أيضا اقترحوا على الله يعني لو أنه أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القريتين مكة والطائف، وذكروا أسماء، قالوا إن من أهل مكة الوليد بن المغيرة المخزومي، ومن أهل الطائف حبيب بن عمرو الثقفي، وبعضهم قال لا من أهل مكة عتبة بن ربيعة، ومن أهل الطائف ابن عبد ياليل، ورجح بعض المفسرين إلى أنه أي عظيم من القريتين، كانوا يقولون اختار رجل عظيم من القريتين مكة أو من المدينة ولو أنزل القرآن عليه نحن نقبل، أما على محمد لا. شوف خبثهم، ولو أنزل القرآن على غير النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا مثل هذا وأشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف عندهم، كانوا يقولون الصادق الأمين، يعرفونه حتى قبل البعثة، ولما جاءهم بالحق جحدوا. قال جل وعلا وقالوا لولا يعني هلا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني فنتبعه ونؤمن به. ثم قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، هذا استفهام إنكار عليهم. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله الظاهر المتبادر أنها النبوة رحمة ربك وإنزال الوحي، أهم يقسمون رحمة ربك. وقال بعض المفسرين رحمة الله عامة ومنها النبوة والقرآن الذي أنزله على نبيه، فالله ينكر عليهم. أهم كفار قريش يقسمون رحمة الله؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله يصطفي من الناس رسلا وليس كل واحد يصلح الرسالة. قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم وأرزاقهم وما يحتاجون إليه وما يعيشون به، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أيضا جعلنا بعضهم غني بعضهم فقير، بعضهم ملك وبعضهم مملوك، بعضهم سيد وبعضهم دون ذلك، هذا كله من صنعنا، وهذا على قدرتنا ومعرفتنا وعلمنا بمن يستحق أن يكون نبيا. قال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليسخر بعضهم بعضا في العمل، ففرقنا بينهم، رفعنا بعضهم وجعلناه غني والآخر فقير يأتي يشتغل عنده، أو سيد ويأتي المملوك يشتغل عنده، أو رئيس ويأتي المرؤوس يشتغل عنده. ومعنى سخريا يعني سخرنا وذللنا بعضهم يشتغل عند الآخر، سخرناه يعمل عنده، فهذا يعمل ويكسب صاحب العمل العمل وهو يأخذ مالا مقابل هذا، هذا تسخير من الله عز وجل، تسخير الناس بعضهم لبعض. الله سبحانه هو الذي سخر الناس، وإلا ما أحد عمل عند أحد، كل استغنى. فهذه آية من آيات الله في أنفسكم أيها الناس. قال ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال الطبري ورحمة ربك يا محمد بإدخالهم الجنة خير لهم مما يجمعون من الأموال من أموال الدنيا، يعني لو آمنوا واتبعوا، لو آمنوا بهذا القرآن وتركوا عنهم الاعتراض والتكذيب وصعوب السحر والاقتراح على الله أن يرسل من القريتين فلان وفلان، لو أنهم آمنوا واتبعوا لكان خير لهم، رحمة الله خير لهم، لأنهم إذا دخلوا الجنة ونجوا من النار هذا هو الفوز العظيم. وعلمت ذلك فليعمل العاملون. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى بيّن شيئا من عنادهم وكفرهم وذكرهم ببعض الآيات التي تدلهم على قدرة الله جل وعلا وحكمته، فهو سبحانه وتعالى هو الذي قسم بينهم معيشتهم، وهو الذي أيضا فرق بينهم، هذا غني وهذا فقير، وهو الذي سخر بعضهم لبعض، هذا يعمل وهذا يأخذ، يعمل فيأخذ الأجر والآخر يعمل له ويدفع الأجر، سخر صاحب العمل ليدفع المال، وسخر العامل ليعمل ويكد بنفسه عند غيره، كل هذا من آيات الله عز وجل تدل على قدرته. ولهذا كان الواجب عليهم أن يؤمنوا ويدخلوا في الإسلام بدل أن يعارضوا ويقترحوا، وما أحلم الله جل وعلا يا أخوان. ولكن الكافر قليل أدب كما قدمنا، قليل أدب مع الله، وإلا الله يرسل رسوله أن تقترح فلان أو فلان، الرسالة اصطفاء. الله عز وجل يقول الله أعلم حيث يجعل رسالة، ما كل واحد يستحق أن يكون رسولا، وأفضل الرسل هو نبينا صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أفضل من إبراهيم وأفضل من موسى، حتى يقول أهل السنة والجماعة أفضل الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، وهذان خليلا الرحمن، ثم موسى عليه السلام كليم الرحمن، ولله بذلك شأن. ونتوقف ونكتفي بهذا، وأذكر بمسألة كنت أريد أن أتكلم بها أكثر من مرة، وهي أن الإنسان إذا سمع الله أعلم صلى الله عليه وسلم